بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب سجود القرآن، باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد فيها وسجد من معه غير شيخ أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا. قول: كتاب سجود القرآن، أي أن هناك مواضع في كتاب الله عز وجل فيها سجود، وهذه المواضع ثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها، ولا يجوز لأحد أن يسجد في موضع خلاف موضع السجود الذي موجود في القرآن، يعني في مواضع معينة وعند آيات معينة في سور معينة سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد أن يسجد في غيرها. وبالنسبة لسجود القرآن سواء كان في الصلاة أو غير الصلاة، هو مرتبط بقراءة الإمام، والإمام مخير بين السجود وبين عدم السجود، فالسجود في أصله سنة وليس بواجب، السجود سنة، لكن يستحب لمن قرأ القرآن وأتى على مواضع السجود أن يسجد. وبالنسبة لمن سمعه أو رآه يسجد، واجب في حقه أن يسجد، واجب في حقه أن يسجد سواء كان في صلاة أو في غير صلاة. يعني لو مثلا شخص بيقرأ القرآن مع شخص أمامه، كلاهما جالسين في مجلس غير الصلاة، فواحد بيقرأ القرآن ثم سجد، لزم على من معه أن يسجد كما سجد، إلا من كان بعيدا. لو واحد بقى بعيد ومش متابع القراءة فلا يلزمه السجود، ولكن من حضر القراءة مع القارئ وسجد القارئ لازمه السجود. طيب لو لم يسجد القارئ لازمه السجود، لازمه بالسجود، هذا خاص به بالقارئ. نفس القضية بالنسبة للصلاة، إذا صلى الإمام في آيات معينة فيها سجود، يعني مخير بين أن يسجد وبين ألا يسجد، ولكن السجود سنة. وذلك يستحب أن بعض الأوقات ممكن إيه لا يسجد، يعني أحيانا مثلا ممكن أنا أجي في السجدة في يوم الجمعة وأقرأها عادي ما أسجد، حتى يعني لا يتصور من خلف أني لابد، أنا بعض متصور أني ممكن يقرأ القرآن في يوم الجمعة من أجل السجدة. ومن طريف ما سمعت من شيخ الأبين رحمه الله، طبعا عن طريق شريط وليس مشافهة، أنه ذكر عن حال أقوام عنده في سوريا، إن عندهم في سوريا بيقول المنابر بتكون كبيرة جدا، ممكن تستغرق يعني ممكن صفين من المسجد. قالوا هم متعودين في فجر الجمعة يعني الإمام يقول الله أكبر روح كلهم إيه سجدين. قال: فقرأت بسورة مريم، ركع عشان يسجد بلا سجدة. قال: أنا ركعت كل اللي في الصف الناحية الثانية كله راح نازل ساجد، وقالوا: يا شيخ أفسدت علينا الصلاتين. هم بقى طبعا عابوا على الشيخ ان هو اللي افسد عليهم الصلاه رحمه الله، لان كثير من الناس متعود ان الجمعه دي خاص بانه يسجد. عندنا في مساجدنا هنا في مطبوس اللي بيصلي بالسجده بيقرا ايتين قبلها عشان يسجد وايتين ايه، هذا بدعه، لان ليست العله في السجود، العله في يوم الجمعه ان يقرا سوره السجده لما فيها من ذكر يعني احوال الاخره وما فيها من اهوال واشياء عظام واحوال المتقين والظالمين وايات الله عز وجل، وكذلك سورة الإنسان. لكن ليس العلة هنا أنك تقرأ آيتين من أجل السجدة التي كما تقول، فالسجدة هنا مخير فيها. بالنسبة لسجود التلاوة، السجود في الصلاة في أقوال ثلاثة بالنسبة لحال الهوي وحال الصعود. القول الأول وهو التكبير حال النزول وحال الصعود، لأن عند كل خفض ورفع في تكبير، فده القول الأول وده القول اللي هو الراجح. القول الثاني أنه ينزل بدون تكبير، والقول الثالث بتكبير ويصعد بلا تكبير، ينزل بتكبير ويصعد بلا تكبير. لكن الراجح هو أن يكبر حال النزول وحال الإيه؟ الصعود. قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار، وقيل سمي بندار لأنه كان يأتي الحديث على أصوله، كان دقيق زي البندير كده، فسمي لهذا أو لقب بهذا بندار. قال حدثنا غندر، وغندر هو محمد بن جعفر، ولقب بغندر لأنه كان يشغب على شيوخه، كان يشغب بمعنى يعني إيه؟ يعني كثير الجدل، يجادل زي واحد عندنا كده تلاقيه، بس طبعا فرق بين غندر وبين اللي عندنا، يعني تلاقيه شاغب يسأل كتير يستفسر يعمل كذا، فهذا التشغيب لقب من أجله غندر. قال حدثنا شعبة، هو شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي أبو بسطام، عن أبي إسحاق، هو إسحاق السبيعي، قال سمعت الأسود وهو ابن يزيد النقعي، وكان من أجل طلاب ابن مسعود. ولو نظرنا لطلاب ابن مسعود نجد أن فيهم صفات عجيبة جدا جدا، قوة شديدة في العلم مع قوة شديدة في العبادة، يعني جمعوا بين الخلتين وبين الخصلتين، قوة شديدة في العلم وقوة شديدة أيضا في العبادة، حتى هم صفات عجيبة من تهجد وقيام وبكاء وتألم نظرا لمكانتهم من ابن مسعود أو تفرغ ابن مسعود له. قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة، أي سورة النجم، فسجد فيها وسجد من معه غير شيخ، كلهم سجدوا إلا واحد، حيل بينه وبين سجود الكبر، يعني ما سجد إلا من أجل الكبر، أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا، قال فرأيته بعد ذلك قتل كافرا. من الحديث ذا يعني كان بعض أهل العلم بيقف أمامه طويلا، قال هذا الحديث يعتبر أصل من أصول التربية وتزكية النفس، أن الإنسان قد يكون غافل عما في نفسه من خلل أو فساد ويسير كما سار الناس، ماشي ملتزم، ماشي مع أهل الفضل، مع أهل الصلاح، ولكن بداخله خبيئة سوء موجودة عنده، فلو عالجها ربما فلح ونجا ونجح، ولكن لو وقاها تصل معه إلى مرحلة معينة التي تدس أنفه في التراب وتكون سببا في دخوله النار والعلم. ولذلك مهم جدا يا إخوان تزكية النفس، وهذه المواطن طبعا الخلل الموجود قد يكون علل كثيرة جدا، منها الكبر، الزهو، الشك، أمور كثيرة تحتاج إلى معالجة، والمعالجة هذه أنك من نفسك أولا أنت أعلم بنفسك. ولذلك دايما علاج النفس أو تزكية النفس لها شقان، الشق الأول يتعلق بالأنبياء وبالعلماء وبالمربين، ده الشق الأول، ولكنه غير ناجح إن لم تتهيأ النفس للاستعداد لقبول تزكية هؤلاء، لأن الشق الأصلي هو استعداد الشخص نفسه لتزكية نفسه. ولذلك بنرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انقسم الصحابة إلى قسمين، وأنا بقول الصحابة لأن يعني ظاهرهم صحابة، القسم الأول الصحابة الأفاضل الأخيار الذين زكت نفوسهم، والقسم الثاني أهل النفاق الذين ظلوا على نفاقهم ولم يعالجوا هذه النفس ولم يتزكوا بزكاة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فعند ذلك كلهم ماتوا على النفاق، ماتوا على الكفر والعياذ بالله، لأنه ما زكوا هذه النفس. قال عز وجل وصفا لحالهم أن في مصيبة بداخله، وربما يعني يؤمن ويشعر أنه عاوز فعلا يتبع هذا الرسول، لكن الفساد الذي بداخله غلب عليه حتى أظلم القلب تماما، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلبهم، في آية أخرى آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا خلاص انطفى. فإذا هذا القسط من النفاق فينا جميعا، احذر أن تظن بنفسك خير، تقول لا ده النفاق ده خاص بابن أبي، أبدا، كان عمر يخشى على نفس النفاق، عبد الرحمن بن عوف كان يخشى على نفس النفاق، ودول من العشر المبشرين بالجنة. فقد يكون النفاق أقرب إلى قلبك من عينك في وجهك، يعني النفاق قريب جدا لأي إنسان. وذلك كان الهدي السلف في علاج فساد القلوب عظيم جدا. اللي ماشي مثلا يلاقي ايده بختار كده يفضل قابض على يدك، انك مثلا ممكن تشعر بكلمة معينة قلتها تشعر فيها بزهو في نفسك، ممكن تجلس مجلس وترى انك يعني اثرت في هذا المجلس، ممكن تعظ شخص موعظة وترى انك يعني قد افدته بهذه الموعظة، تشعر بنوع من الزهو، خلل موجود في النفس. فلذلك ينبغي للإنسان أن يركز على الجزئية، أن وظيفة الأنبياء لا تؤثر إلا إذا كانت النفس مهيئة لسماع هذه المواعظ والتأثر والاهتداء بهدي المرسلين. ولذلك نرى آفة هذه الأمة إن نفس المواعظ، يعني ربما هناك من الخطباء البلغاء في البلاغة أفضل ممن كان يعظ سابق بكثير. ممكن بعض الناس يجلس في الموعظة ويتأثر ويبكي، وربما تختلف ضلوعه من البكاء، ولكن لا يعمل بالموعظة قصد، ما يتأثرش بها، اللي هو التأثر المطلوب، ان الموعظة معناها اشتغل. يعني مثلا رجل عنده عبد، فالعبد ده مثلا يعمل خلل، بيزرع له أرض مثلا، ما سواش الأرض كويس، فراح ضاير بعصاية أو اثنين، عشان ايه؟ ضربه ليه؟ عشان يعيط ويرجع زي ما كان، ولا عشان يعمل الخلل اللي عمله؟ عشان يصلح الخلل اللي عمله، ما أفسد يصلحه أو يتقن الشيء اللي بيعمله. فحينما يضربه العصا يعجل بإتقان الفعل أو بترك النهي. إحنا لا، إحنا بتيجي المواعظ بتضربنا سياط، لكن ألم الصوت بيخلينا نتأثر، بنبكي ونبقى حزينين، وفعلا احنا مقصرين ومذنبون ومقصرون ومفرطون والى اخره. لكن هل نصلح ما افسدنا؟ الجواب لا ابدا، بدليل يا بنظل ما عندنا من معاصي كما هي، ما عندنا من خلل كما هو، الغشاش غشاش والكذاب كذاب والمرائي مرائي، كل ده ثابت، والمقصر في الطاعات مقصر. كم سمعنا من مواعظ في قيام الليل يعني تفتت القلوب، وما عارفيش إلا هو مثلا بيقوم له بالليل ركعتين كده هو نايم، ويفتح بقه قبل الفجر بخمس سبع دقايق ماشي. لكن أثرت هذه المواعظ لإتقان العمل؟ ده غالبا مش موجود. ليه؟ لأن العلة فينا، أننا ما هيئنا النفس لقبول أمر الله سبحانه وتعالى. فهذا الرجل ظاهره رجل مع الصحابة، ويعني عمل فعل يعني كما قال الكفاف، النبي صلى الله عليه وسلم سجد، سجدوا هو، طب قال بدل ما اسجد ما هو كم حصايا موجودة عمل الرسول كده بيها انه سجد. لكن هذا أنبأ ان في خلل بداخلك، فهذا الخلل متى ظهر؟ ما ظهر الا عند او قبل موتي بقليل، مات على الكفر والعياذ. ولذلك يا اخواننا لحظات الموت دي عبارة عن موجز لحياتك، موجز لحياتك. ولا تتخيل انك تعد عدة معينة كده يعني تقول ان شاء الله انا لما هموت هموت، ابدا. ربما لا توفق لقول لا اله الا الله، ربما لا توفق لتوبة، ربما تسوء بك الايام لغاية ما تصبح كبير وهرم وعاجز عن افعال اللي كنت زمان بتسوف نفسك شوية وشوية وشوية. ضاع الشباب وما بعد الشباب، دخلت في الكهولة ثم دخلت في الشيخوخة، وما إلا أنت مفرط مقصر. فذلك الإنسان يبادر بإصلاح نفسه وتحديد المهام المطلوبة منه حتى ينجو بين يدي الله ويتقن العمل. ولذلك القضية برضو مهمة جدا، وهو إتقان العمل دلالة على صلاح القلب، وإخلال العمل دلالة على فساد القلب. ويمكن في أمثلة من نلاحظها، إننا أحيانا بنرى أنفسنا مثلا إذا صلينا يعني في جماعة سواء كان إمام أو صلى جماعة أمام الناس، ممكن تجد عنده شيء من الإتقان. الصلاة ممكن تبقى طويلة، ممكن مثلا يبقى فيه شيء من التخشع. بينما لو صليت بنفسك تجد نفسك بتصلي السنن تضرب، انتهت المشكلة. وقد يرمقك من يعرف حالك، يعني ربنا عز وجل قد يهتك وسترك أمام بعض اللي يعرفك. سبحان الله، ده بينقر، ده بيصلي ازاي الصلاة دي؟ ده بيصلي إمام بيصلي بينا بيكسر عظمنا. هذا الخلل عظيم جدا. أيضا إن هذه الصلاة تطيل فيها وتتخشع فيها قد يكون فيها من الخلل أيضا، فتكون بلاء على رأسك والعياذ بالله. فمن ثم لابد من إصلاح هذا الخلل. بماذا؟ في السر وفي العلن. ولذلك هذه الآفة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثوبان، وده حديث مهم جدا جدا، وهو يؤتى بأقوام يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة بيض، بمعنى عملوا أعمال كثيرة جدا من طاعات وقربات وصدقات وصلوات وغيرها، ولكن مع وجود الخلل اللي موجود بقى، في خلل موجود جوه في القلب يجعلها الله هباء منثورا. كل الأعمال الطاعات الكبيرة دي راحت. الصحابة فزعوا، صفهم لنا يا رسول الله. شوف قال إيه؟ قال يصلون كصلاتنا، يصومون كصيامنا، لهم طاعات كثيرة جدا، ولكن في قضية المراقبة عندهم مشروخة، بمعنى لا يستحضر مراقبة الأجل، إنما يستحضر مراقبة العبد. يخشى الناس أعظم من خشية الله، يخشى الصاحب أعظم من خشية الله. فلو اطلع عليه شخص ربما استحيا منه أعظم من حيائه من الله عز وجل، وذلك ربنا دمر له هذه الطاعات. صفهم لنا، قال كيت وكيت وكيت، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ده دليل على إيه؟ يعني إيه العلة هنا؟ إن استحضار مراقبة الله في القلب مش موجود خالص. إذا خلا مفيش حاجة، لا صعاطة ولا قربات ولا إيذاء إبطار، بل ربما ينتهك المحارب ويهتك الستر فيما بينه وبين ربه. لكن ألف التزين أمام الناس جعله يؤدي هذه الطاعات الكثيرة، فكلها ما كانت لله عز وجل إنما كانت لحظ نفسه ولمكانته، فجاء يوم القيامة مفلس والعياذ بالله. وذلك يا أخواني أنصح نفسي وأخواني نحاول إتقان أعمال القلوب، نحاول تهيئة القلب لأن يكون مهيئ لقبول الأمر لله عز وجل، الاجتهاد في إصلاح خلجاتك ما في نفسك، توطئة هذه النفس لأن تكون معبدة لله سبحانه وتعالى. قال فرأيت بعد ذلك قتل كافرا، والحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قال باب سجدة تنزيل أي السجدة. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن عن إبراهيم رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة. وهل أتى على الإنسان باب سجدة تنزيل السجدة، سورة السجدة التي تقرأ في يوم الجمعة فيها سجدة، قال وتقرأ في غير الجمعة. يعني البعض متخيل أن سورة السجدة لا تقرأ إلا في الجمعة، لا تقرأ في أي وقت في أي صلاة من الصلوات، لكن في يوم الجمعة تميزت بها لأنها من السنة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بها في يوم الجمعة. قال حدثنا محمد بن يوسف وهو الفريابي قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن وهو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل أي السجدة. وهل أتى على الإنسان، وهذه طبعا من السنن، لكن أيضا لو صلى بغيرها بعض الأوقات فلا حرج، هي سنة. لكن لو رأينا شخص مثلا مرة ما صلى بالسجدة ولا بها الأداء لا يعاب، واضح؟ لا يعاب، حتى يتصور الناس ان ايه دي مرتبطه، ان صلاه الجمعه بالذات مرتبطه بالسجده والاداء عن الانسان وان دي من الاصول، لا ممكن لو غير ما في مشكله فيها. قال باب سيدة صاد. قال حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليس من عزائم السجود وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. قوله باب سيدة صاد، سجدة التي في سورة صاد أيضا فيها سجود ولكن ليس كغيرها من السجدات، وذلك في بعض المصاحف ممكن لترى فيه هذه السجدة. قال حدثنا سليمان بن حرب وهو الأزدي الواشحي قال وأبو النعمان وهو محمد بن الفضل السدوسي قال حدثنا حماد وهو حماد ابن زيد عن أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني قال عن أكرمة وهو أكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليس من عزائم السجود الشيء المؤكد وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، فلذلك لها مثبتة في بعض المصاحف دون البعض. قال باب سجدة النجم. قاله ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها، فما بقي أحد من القوم إلا سجد، فأخذ رجل من القوم كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال يكفيني هذا، فلقد رأيت بعد قتل كافرا. طيب، ساق البخاري هذا الحديث بعد الحديث الأول دل على أن هناك سجدات من العزائم وسجدات ليس من من العزائم. قال حدثنا حفص بن عمر وهو ابن الحارث ابن سخبرة وهو الأزدي قال حدثنا شعبة وهو شعبة ابن الحجاج عن أبي إسحاق وهو السبيعي عن الأسود وهو ابن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النجم أو قرأ سورة النجم فسجد بها، فما بقي أحد من القوم إلا سجد، فأخذ رجل من القوم كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال يكفيني هذا، فلقد رأيته بعد قتل كافرا. ومن القائل هذا بقى؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ولذلك أخواننا يعني خفايا الصدور يفضح أصحابها عند الموت، وذلك بين العباد وبين الستر والفضيحة الموت. ممكن إنسان يفضل كده ماشي ماشي ماشي بزهو وهو اللي هنا وهو اللي هناك، ولكن عند الموت يظهر الأمر. لذلك ينبغي للإنسان يحاول أن يستر نفسه، أن يخلص لله عز وجل. والمشكلة إن نرى الذي يعمل لغير الله عناءه وتعبه أشد من العمل لله، ده مفيش خلاف. يعني أي إنسان في طاعة في لذة ونعمة ومتعة لأنه في كنف الملك، وأي إنسان بعيد عن الله عز وجل في شقاء وضنك ويعني كل صور الألم تتحقق فيه. إيه العلة؟ إن الإنسان يا أخوانا لما بيكون مصدر التلقي عند واحد بيكون مستريح، لكن لو مصادر التلقي تشتتت بيكون مشتت. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ بمعنى واحد عبد عند واحد بيقول له قوم هيقوم، اجلس هيجلس، اخرج هيخرج، اقعد هيقعد. في علاقة بينهم، اذا رضي عنه سيكرمه، واذا العبد احب سيده سيخدمه، والعلاقة سهلة. طيب لو عبد واحد عند عشرة وعشرة متوافقون، حالته ايه؟ تعبان. كل واحد ليه برضه مهما كان في توافق بس مش عارف يراضي ده ولا يراضي ده ولا يراضي ده، هم عشرة، فقلبه في في شتات وفي ألم وغير مستقر. طب لو كان هؤلاء العشرة متشاكسون لا يتفقان على رأي، عندك نفسك تأمرك بشيء، الشيطان يأمرك بشيء، هواك يأمرك بشيء، الناس والعادات تأمرك بشيء، كل ما حولك في شتات، وأنت تحاول أن ترضي الجميع، كيف الحال؟ كن أسوأ ما يكون. ولذلك طبعا ده يقول له قوم، لا يقول له لا اقعد. هو محتار بين القيام وبين الايه، بين القعود. ده يقول له روح، وده يقول له تعالى، ده يقول له هات، وده يقول له خذ. هو في شتات، نسأل الله السلامة. فذلك أعظم نعمة يراها العبد ويستلذ بها أن يكون عبد لملك واحد، هو الذي يأمره، هو الذي ينهى، هو الذي يحركه، هو الذي يسكنه، هذه الرحمة. لكن لو تحول إلى عبد لآلهة شتى والعياذ بالله، فعند ذلك يجد الشتات والضياع. لذلك ترى أصحاب المعاصي وأصحاب الذنوب وأصحاب التفريط في ضياع. يعني تخيل مثلا عمره ضايع ماشي مفيش، زي كما قال عز وجل لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وذلك لا يعاين هذه الحقيقة إلا عند الموت. قال باب سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. ورواه ابن طهمان عن أيوب. العنوان هذا البخاري أراد به يعني لو أن مشركا سجد مع مسلم أو صلى معه لا يمنع، لا يمنع من الإيه؟ طب صلي ليه؟ ما يمنعش. فقال باب سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء. فلو صلى المشرك لا يمنع ولا على الصورة لا يمنع، وقد يكون هذا سببا في هداية وسلم. وكان ابن عمر رضي الله عنه يسجد على غير وضوء. ده بالنسبة للسجود ايه في غير الايه، في غير الصلاة. فدل على ان يسجد في غير الصلاة ممكن من غير وضوء. قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد قال حدثنا عبد الوارث وهو عبد الوارث قال حدثنا ايوب وهو ابن ابي تميمة السختياني عن أكرمة هو أكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، كل جميعا إيه سجد. فطبعا يعني ما منع من لم يكن على طهارة أو كان مشركا أو كان كافرا. والحديث رواه البخاري والترمذي. قال وراه ابن طهمان عن أيوب، أي متابعة لعبد الوارث. نقف هنا إن شاء الله ولكم الغدا. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.